الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب قضية الحاكم، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. هو ابن أبي شيبة ثقة ثبت، هو صاحب المصنف، روى له جماعة للترمذي. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقة الثابت الأمين، روى له الجماعة. قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة وهو من الثقات الأثبات من الخيار، حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة، أكثر عن أبيه وأنكر عليه ذلك. عن أبيه عروة بن الزبير، وكان من الفقهاء السبعة، محدثا فقيها، وكان تقيا نقيا، يصوم يوما ويفطر يوما. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا محمد بن بشر من الثقات. قال حدثنا محمد بن عمرو أيضا من الثقات. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الفقهاء السبعة في قول ثقات الأزمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم، هذا حديث عظيم جدا يبين لنا بأن الإنسان الذي يتقعر بالألفاظ ويستخدم هذه الألفاظ لحنا من أجل أن يغاير الحق، من يمنع الحق عن أهله أو يأخذ الحق من أهله أو يدلس في حق، بأنه في ذلك وإن دخل هذا اللحن على القاضي فإنه لا يستحل ذلك ولا يحل له ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إليه. وفيها هنا أصل أصيل أصله الله جل في علاه في كتابه حين قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقول الله جل في علاه: ما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله. قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك جاء اليهودي والمنافق فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خصومة، فلما استمع لهما حكم لليهودي، فلم يرضى المنافق، فقال: نذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر، فلما استمع حكم لليهودي، فقال: لا أرضى، نذهب إلى عمر. فلما ذهب إلى عمر وعلم ذلك قال: انتظراني. فأتى بالسيف فقتل المنافق وقرأ قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه هنا فيها دلالة واضحة إلى الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المخاصمات والمنازعات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حكما بين الناس. ثم قال: إنكم تختصمون علي وأنا بشر، وأنا بشر، والمعنى بإثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء الذين يقولون أنه خلق من النور أو ليس له ظل كقول أهل البدعة، وهو بشر يعتري ما يعتري من البشر من طعام وشراب ونوم وجماع وغير ذلك، ويمشي في الأسواق بأبي هو وأمي، هو هكذا البشر، بل يعتريه من المرض ما يعتري البشر. وقد قال ورأسا، عندما قالت عائشة ورأسا قال: بل أنا ورأسا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض الموت يأخذ الماء من الركوة ويضع على رأسي ويقول يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. هذه أيضا فيها دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سحر الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على بشريته، قال: وإنما أنا بشر، وأراد أن يقول إنما أنا بشر، يعني إذا اجتهدت فأنا من البشر، قد أصيب وقد أخطئ، وإنما إنني أستمع لظاهر القول وأحكم به. قال: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ومعنى ألحن يعني أبلغ وأعلم بالحجة ويعرف كيف يلي عنق النصوص أو يتكلم بلسان باهت حتى يغير الحقائق فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهنة، لأنه لما سجع كان السجع فيه ما فيه من اللح الذي يمكن أن يؤثر على القاضي الذي يقضي في هذا الباب. قال ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، إنما أقضي له أو لكم على نحو مما أسمع. وهذه فيها دلالة أن القضاء أن القضاة لم يوكلوا ولم يكلفوا بمعرفة البواطن، ولكن هم يحكمون بالظواهر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قضى نفسنا برجلين وقضى برجل ومرأتين نشوا من البينات، وقضى بشاهد ويمين، فهو يأخذ بالظواهر والبواطن لا يعلمها إلا الله جل في علاه. قال فلعل وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. وهذا الكلام ظاهر جدا متفق عليه بين العلماء، بأنه لو قضى القاضي قضاء على الظاهر في الأموال أو في الدماء وظهر الزيف والزور وكانت الحقيقة غير ذلك، فإنه لا يؤخذ بهذا القضاء ولا يستحل صاحب هذه الأموال. لو قضى زيد لعمر بشهادة الشهود بمئة ألف دينار من عبيد وكان بشهادة الزور، فإنه وعلم عمر بهذه الشهادة بأنها زور وعلم أنه لا يستحق المئة ألف وقضى له القاضي، لا يجوز له أن يستحل هذا المال، لا يجوز له بحال أن يستحل هذا المال. وهذا باتفاق العلماء وبالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقطع له قطعة من النار، قال إنما أقطع له قطعة من النار، وفي رواية أخرى قال فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة، فلا يجوز له بحال لا إله إلا الله، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يأخذ هذا المال، بل لابد وجوبا أن يرده لصاحبه، لابد وجوبا أن يرده لصاحبه. وهذا محل اتفاق في الدماء والأموال بين العلماء، واختلفوا في مسألة الفروج، واختلفوا في مسألة الفروج. فأما أبو حنيفة فقد قال بأن الحكم على الظاهر ولو كان في الباطن مخالف ولو علم. لذلك من أغرب ما قال أبو حنيفة أنه إذا ادعت هند على زوجها الطلاق وشهد لها شاهدان به وكان يعلمان ذلك بأنه لم يطلقها، فقضى الحاكم بالفرقة لأن الشهود قد أقروا بالتطليق، وقضى القاضي بالفرقة، فجاء الشاهد الذي يعلم أنه شاهد زورا وتزوجها قال صح الزواج. هذه من يعني صراحة يعني هذا أمر جلل من الإمام أبي حنيفة، يعني هذا الأمر جلل من الإمام أبي حنيفة، لأنها يعني يمكن أن يكون شذوذ هذا، لأنه يقول بأنه لو كان الشاهدان يعلمان بأنهما على كذب وزور وأن الرجل لم يطلق وادعت المرأة حتى تنسلخ من العقدة من زوجها، فإذا قضى القاضي بشهادة الشهود أنه عنده الآن الظواهر البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقضى لها بالفرقة، فللشاهد شاهد الزور أن يتزوجها، شوف يستحلها وهو يعلم يقينا أنها ما زالت زوجة، يستحلها لأنه يعلم في الباطن ما زالت زوجة. لذلك حتى الصاحبان قد خالف إمامهما، قد خالف الإمام أبي حنيفة، خالف الإمام أبي حنيفة فيما قال. والصحيح الراجح أن المسألة على العموم، المسألة على العموم، فإن قضى له بالظاهر وكان الباطن مخالفا فإنه لا يحل حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يصح بحال من الأحوال أن يأخذ بذلك. لذلك اتفق أئمة الإسلام من السابقين واللاحقين من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا يحل للشاهد بالزور أن يتزوجها وهو عالم بأن زوجها لم يطلقها حقيقة في الباطن. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقطع له بقطعة من النار، وهذا قد استحل فرجا محرما فعليه من الله النكال والعقاب والعذاب، نسأل الله الغفران. إذن فنقول بأن الرارع الصحيح بأنه ما دام قد حكم الحاكم على الظاهر بالبينة أو بالشهود فإن قضاءه على الظاهر، وإن كان مخالفا في الباطن فإنه لا يستحل لمن علم بأنه قضاء بأن القضاء كان مغيرا، لا يستحل له أن يستحل هذه المحرمات. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. إنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة، وهذا الراجح الصحيح الذي قاله مالك والشافعي وأحمد وجمهور المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء. الفوائد المستنبطة: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني صحة الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد. من الفوائد بأن العبرة بالحقائق بالمعاني لا بالمباني. ومن الفوائد الوعيد الشديد لمن استحل ما حرمه الله تعالى وزيف عليه. ومن الفوائد حرمة التقعر بالألفاظ. أظن مطريه فندر في أسئلة صدرت. ويقول هناك بطاقة تسمى كيفيت كارد. كيفيت كارد؟ مش كيفيت كارد. لا كيفيت، وهي بطاقة تمنحها بعض المؤسسات التجارية تشجيع للزبائن أن يشتروا منهم، ثمنها $50 وقيمتها 60، فهل تدخل في الربا؟ لا قلها زين. عارف الصورة؟ بيدوم بطاقة بيشتريها هو ب50 ماشي، بس هيروح يشتري بيها حاجات ب60 تشجيع عشان يشتري. هو بيعطيه البطاقة وبيدفع ثمنها $50 ماشي، لما بيروح يشتري بيشتري ب$60. ما فيها شيء، ما فيها شيء، هذه البطاقة ما فيها شيء. يعني لم يسمعوا رأي الجمهور في المسألة السابقة. رأي الجمهور، رأي الجمهور المتقدمين والمتأخرين بأنه لا يحل للشاهد أن يتزوجها وهو يعلم يقينا أنها زوجة، هي زوجة لزوجها، فلا يحل بحال من الأحوال أن يتزوجها. تقول هل حداد المرأة على المحارم كحدادها على زوجها؟ لا، حداد المرأة على المحارم 3 أيام، وأما على الزوج 14 أشهر و10. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 أشهر و10. نعم. أظن تسأل صفة الحداد. صفة الحداد ألا تستخدم ثوبا معصفرا ولا مطيبا ولا تستخدم طيبا ولا تستخدم كحلا ولا ثياب من الثياب المزخرفة. يقول فضلا قاعدة الحديث في حكم القاضي بالظاهر كيف؟ أن القاعدة بأن القاضي ليس عليه إلا أن يحكم بالظاهر بالبينة بالشهود، وليس عليه أن يبحث عن باطن الأمور إلا إذا دلت القرائن على خلاف ما يحكم. نعم. يريد قول الجمهور مرة ثانية ثالثة. ونعمل لك يا تامر باشا، الجمهور قالوا بأن الشاهد لا يجوز له أن يتزوجها لأنه يعلم يقينا بشهادته الزور أنها لم تطلق وأنها زوجة لزوجها، فلا يجوز أن يتزوجها بحال من الأحوال، هذا زاني. نعم. حاتم يستشكل على إجابة الفتوى بتاعت ليس فيها ثمة شيء، أخذ بطاقة ب50 واشترى ب60 ليس فيها ثمة شيء. لو حتى قلنا بأن هذا قرض فهذا القرض رد بخير منه وخيركم أحسنكم قضاءً.